قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. قال باب ما جاء في أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. نعم، يعني لها زوج مملوك، وهي مملوكة كانت ثم اعتقت وأصبحت حرة، فما حكمها في هذه الحالة؟ نعم، وسوف يأتي بأنها تخير، هل تبقى على زوجها وهو مملوك أو تختار نفسها فلا تريد زوجها، فلها الحق في ذلك، وذلك لكونها حرة وهو مملوك. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعد المروزي، وهو ثقة ثبت، قد عمر نحو 99 سنة، توفي عام 44 و200. قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد. طبعا علي بن حجر من كبار شيوخ الترمذي، من كبار شيوخ الترمذي في السن، وهو ثقة مشهور. نعم. قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد وهو الضبي الكوفي، وهو أيضا ثقة جليل، إذا حدث من كتابه فحديثه يكون أصح، والغالب عليه أنه كان لا يحدث إلا من كتابه، وذلك أنه ذكر أن أصحاب الحديث أتوا إليه فقالوا: حدثنا، نريد أن نسمع منك. قال: إلى الآن كتبي لم تحضر، فامتنع من التحديث والرواية. نعم. قال: عن هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة جليل، توفي عام 46 و100 أو 47 و100، من صغار التابعين. قال: عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو إمام مشهور، توفي عام 94. قال: عن عائشة، وعائشة خالته، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كان زوج بريرة عبدا، أي مملوكا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. يعني هذا التخيير بعد أن ماذا؟ أن اعتقت، بعد أن اعتقت. ومن الذي اعتقها؟ عائشة، عائشة أم المؤمنين هي التي اعتقتها، لأن اشترتها من أهلها وأعتقتها، اشترتها بتسع عواقي وأعتقتها، فأصبحت حرة. نعم، زوجها كان مملوكا، فعندما أصبحت حرة وزوجها مملوك، حكم الشرع في ذلك أنها تخير، إن اختارت زوجها فالأمر إليها، وإن لم تختار زوجها فالأمر أيضا إليها، فهي هنا لم تختار زوجها. قالت عائشة: ولو كان حرا لم يخيرها. نعم، لأنه لو كان حرا عليكم السلام لن تخير في هذه الحالة، لأن زوجها حر وهي حرة صارت، فلا تخير. نعم، تفضل أبو، لعلك تأتي لهنا. أبو عبد الرحمن تعالي لهنا. نعم، تفضل. قال: طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم، وقد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة جليل عليكم السلام. نعم. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أبو معاوية السعدي محمد بن خازم الضرير وهو ثقة أيضا توفي عام 95 و100 وكان من أثبت الناس في الأعمش. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي مولاهم الكوفي وهو إمام توفي عام 47 أو 48 و100. قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الفقيه الكوفي إذا قيل ذهب في كتب الفقه ذهب إلى هذا إبراهيم فهو هذا إبراهيم بن يزيد النخعي. وهناك أيضا في نفس الطبقة وتوفي تقريبا في سنة وفاة إبراهيم النخعي عندنا إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد من التيمي. قال الحجاج ائتلي بإبراهيم بن يزيد. قال له الذي يعني رئيس الشرطة أو الوالي أو قال عندنا اثنين إبراهيم بن يزيد. قال جبهم اثنينهم. أي فاختفى إبراهيم النخعي وأخذ إبراهيم بن يزيد التيمي. نعم. قيل أنه مات رحمه الله في سجن الحجاج. نعم هذا التيمي. نعم ولد إبراهيم عندما بشر بأن الحجاج هلك يقولون سجد لله. نعم من ظلم الحجاج طبعا. قال عن الأسود هو بن يزيد النخعي الكوفي وهو إمام من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود من كبار التابعين مخضرم. قال عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها باقي الحديث. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. هذا التصحيح لمن للإسناد الثاني ولا الأول؟ للأول. هذا التصحيح للإسناد الأول بدليل قال هكذا روى هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبده. فهذا التصحيح للإسناد الأول وليس للثاني. الثاني فيه خطأ وهو قوله حوا هذا ليس من نفس الحديث ليس من مقول عائشة وإنما من قول الأسود كما سوف يأتي. قال وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث أي مملوك. وحديث ابن عباس سوف يأتينا أيضا بخرجه المصنف. قال وهكذا روي عن ابن عمر يريد بهذا كله أن يبين أن الصواب هو أن زوج بريرة كان مملوكا ليس حرا. وأما ما جاء في رواية الأسود أنه كان حرا فهذا مدرج من الأسود وقد أخطأ في ذلك. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها لأن زوجها الآن ماذا حر. نعم وإنما يكون لها الخيار إذا اعتقت وكانت تحت عبد. نعم فإذا كانت تحت مملوك تخير إذا اعتقت. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت هنا رجع لحديث إبراهيم عن الأسود قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا خطأ. قال وروى أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة جليل وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود لعل محمد الغمان ينتبه قال الأسود وكان زوجها ماذا حرا. إذن هذا مقول من مقول الأسود بن يزيد وقد أخطأ. نعم عائشة أدرى عائشة هي يعني هي التي اعتقتها بنفسها وهذا اللي جاء عن ابن عباس. نعم وابن عمر. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم، فطبعا الصحيح ما وافق الحديث وهو ما تقدم. ثم قال حدثنا هناد، رجع إلى حديث ابن عباس، قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري التميمي تقدم، قال حدثنا عبده هو بن سليمان الكلابي الكوفي وهو ثقة ثبت، توفي سنة 87 و100. قال عن سعيد هو ابن أبي عروبة مهران اليشكري البصري وهو ثقة ثبت، وعبده سمع من سعيد قبل اختلاطه. قال عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري وهو إمام، وقتادة هو أيضا إمام، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري توفي 17، وأيوب 131، 17 طبعا ومئة. قال عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة عالم من كبار علماء هذه الأمة، وقلما يوجد كتاب من كتب التفسير التي تذكر أقوال السلف إلا وتذكر تفسير ماذا؟ عكرمة. نعم، حتى ابن عباس يقول اذهب وافتي الناس. نعم، وعكرمة توفي سنة 400 وقيل غير ذلك. قال عن ابن عباس، نعم طبعا ما اتهم به من القول بقول الخوارج هذا ليس بصحيح عنه، جاء عنه ما يخالفه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسودا لبني المغيرة، إذن هو مملوك. يوم اعتقت بريرة، عائشة هي التي اشترت بريرة واعتقتها، زوجها بقي مملوكا. والله يقول ابن عباس لكأني به في طرق المدينة، يتذكره ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. طبعا تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع له عندها، قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فانظر إلى فقهها رضي الله عنها، قالت يعني تأمرني، إذا كان أمر ماذا؟ خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعندما قال أنا شافع، لا يمكن لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أن يجبرها على شيء وهي ماذا؟ وهي لا ترضى لا تريد. نعم، فعندما قال أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم هذا الخبر خبر صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح. قال أبو عيسى وسعيد ابن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر وهو اليشكري البصري، ثقة مشهور تقدم أنه مكثر عليه تدور سانيد البصريين وبالذات عن قتادة. قال باب ما جاء أن الولد للفراش. نعم، يعني نعوذ بالله، يعني لو حصل اختلاف أو كذا أو أعوذ بالله يعني زنا أو كذا، فالولد يكون لمن؟ للفراش، يعني للزوج، يعني للزوج، وللعاهر الفاجر له ماذا؟ الحجر، ليس له شيء. فالولد يكون لمن ولدت على فراشه، لمن ولدته على فراشه وهو الزوج، فيكون الولد له. نعم، ولذا عندما عبد بن زمع يعني اختصموا فقال عليه الصلاة والسلام الولد الفراش وللعاهر الحجر. نعم، ينسب إليه ولا شك. نعم نعم، لكن نعم الولد الفراش وللعاهر الحجر، يعني ليس له شيء، ليس له شيء بسبب عهره وفجوره. نعم، يعني إذا شك، إذا كان ولدا له فهو ينسب إليه ويجب عليه أن ينفق عليه ويتولى أمره. نعم، كيف؟ إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي. قال حدثنا، قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع هو البغوي وهو ثقة حافظ في عام 44 و200. قال حدثنا سفيان هذا بن عيينة لا يكون الثوري البتة، لأن مسلم من الحجاج، لعل الابن محمد العبد الله ينتبه، لأن مسلم من الحجاج وأبو عيسى الترمذي والنسائي وابن ماجه لا يغون عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، وأما البخاري وأبو داود فيغون عن سفيان الثوري بواسطة واحد أحيانا. أي فغالبا طبعا بالنسبة للبخاري يعني سمع من أكثر من شخص من أصحاب سفيان الثوري بخلاف أبي داود. نعم قال نعم. فهذا سفيان بن عيينة من أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي، وهو إمامته في عام 98 و100. قال عن الزهري محمد بن شهاب القرشي الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام توفي عام 124. قال عن سعيد بن المسيب نعم، طبعا هناك مقولة مشهورة سيب الله من سيبني، لكن هذه لم تثبت عن سعيد، ولد بعضهم يقرأه سعيد بن المسيب بالكسر، والصواب سعيد بن المسيب. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سعيد بن المسيب القرشي المخزومي إمام، قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما في عام 93. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أي لمن ولد له على فراشه، فللزوج، فالولد ينسب إلى الزوج ولا يلتفت إلى يعني زنا أو غيره نعوذ بالله، وللعاهر الحجر ليس له شيء. نعم نعم العاهر هو الزاني نعوذ بالله من ذلك. قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة نعم وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أوقم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم رجاله كلهم من الثقات المشاهير وقد خرجه الشيخان، وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. نعم أين هالملاحدة اللي يشكون في البخاري ومسلم؟ يقول الكتاب اللي لا أشك فيه هو القرآن، وأما البخاري ومسلم فأنا أشك فيهما. نعم هو لم يؤمن بالقرآن حتى يؤمن. نعم فمن آمن بالقرآن آمن بالسنة، هذا أصح من أصح الأسانيد على وجه الأرض، كل مسلسل بالثقات الحفاظ. وفي الباب عن كم؟ 8. نعم نعم. قال ورواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن أبي هريرة. نعم فالزهري رواه عن هذين الشيخين الإمامين سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم لو نفى نعم هذا حتى يصير ملاعنة، لو نفى ملاعنة اي لا شك، لو نفاتكم ملاعنة، لو نفى عنه لعل الشيخ مصطفى ينتبه، لو نفى خلاص ملاعنة تكون. قال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه، وهذه مسألة مهمة جدا. نعم فالشارع نعم بحمد الله ما ترك شيء نحتاج إليه وفيه خير لنا إلا ودلنا عليه، ولا شيء بعكس ذلك فيه شر إلا وحذرنا منه، فحمد الله الشرع كامل. نعم فماذا يفعل يرى المرأة تعجبه؟ نعم قال حدثنا محمد بن بشار العبد البصري وهو حافظ توفى عام 52 و200. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري وهو أيضا ثقة جليل نعم توفي سنة 89 و100. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله يسمى سمبر نعم سمبر كما سوف يأتي سمبر. قال وهو الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت. نعم كان شعبة يقدم على نفسه في قتادة. توفي عام 54 و100 عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدوس ابو الزبير المكي وهو على القول الراجح حافظ ثقة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فماذا فعل عليه الصلاة والسلام سيدنا وإمامنا؟ فدخل على زينب فقضى حاجته منها وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى في صورة شيطان الشيطان يغريه بماذا؟ بها، يغري بهذه المرأة. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي من؟ فليأتي أهله حتى يفرغ ماذا؟ هذه الشهوة، حتى يفرغ هذه الشهوة. فمن فعل ذلك فإن الإعجاب السابق ماذا؟ يذهب بإذن الله. قال فإن معها مثل الذي معها. نعم، فإذا أتى أهله بحمد الله بالحلال خلاص ذهبت هذه الشهوة وقضى شهوة في ماذا؟ في الحلال. نعم، وهذه قاعدة عظيمة دلنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يفعل ذلك فيذهب الذي فيه. نعم، قاله في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح. نعم، وهو أيضا مسلسل بالثقات المشاهير وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. قال وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي وهو هشام بن سنبر. نعم، من قال أبو العيسى غريب؟ غريب لأن والله أعلم قد يكون عبد الأعلى تفرد به أو هشام تفرد به. إلا هو الدستوائي. هو الدستوائي صاحب الدستوائي، مثل ما تقول صاحب بريدة يعني محمد، يعني هذا هو. أي. نعم الأصل. نعم نعم. قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. نعم، فهنا ما يتعلق بحقوق الزوج على امرأته. والمرأة لها حق على زوجها ولا ما لها حق؟ لها حق. نعم، مثل الذي على عليهن. نعم، وهو العشرة بالمعروف. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة جليل. قال حدثنا النضر بن شميل وهو أيضا النضر بن شميل البصري وهو ثقة جليل نحوي. النضر بن شميل المازني التميم المازني البصري وهو ثقة جليل وكان من أهل اللغة. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق. وأبو عيسى أحيانا يصحح له إذا يعني بشروط، وأحيانا قد يتوقف عن صحيحه عن تصحيح حديثه أيضا لأسباب كما سوف يأتي في هذا الحديث. المسألة كلها بحمد الله مضبوطة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري تقدم وهو إمام فقيه جليل حتى تناظر مع ابن عباس وغلب ابن عباس. ولذا ما رجال واحد يسأل قال من أفقه أهل هالمدينة؟ قال من كان بينك وبين الجدار، يعني من؟ يعني نفسه رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ولكن هل أمر لم يأمر ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد إلا لله عز وجل. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. من أجل ماذا؟ أي من عظيم حقه عليها. نعم، وطبعا جاء بأسانيد فيها ضعف أن معاذ بن جبل سجد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال إني رأيت ماذا؟ القساوسة، يعني رأيت النصارى يسجدون لقساوستهم وأحبارهم، فبين له عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز، ولا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا نقل أهل العلم الإجماع على أن من سجد لغير الله فقد ماذا؟ فقد كفر، فقد كفر. من سجد لغير الله نعوذ بالله فقد كفر. ويعني هذه القضية ينبغي أن ينتبه إليها. وهناك سلام في جنوب شرق آسيا يسوي ماذا؟ ينحني، وهذا لا شك أنه لا يجوز. أي نعم نعم نعم، هذا نعم لا يجوز. نعم، فهذه الأفعال لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهناك يعني أيضا بعض المشركين والجهلة يسجدون لقبور الأولياء والصالحين، يسجدون لها نعوذ بالله من ذلك. نعم، فكل هذا من الردة عن الدين، من سجد لغير الله نعوذ بالله فقد ارتد. لا ينحني الإنسان، لا ينحني، سلم وهو معتدل، ما فيها شيء. يعني واحد جالس وانت سلمت عليه وقبلت رأسه، لا هذا لا. وهو جالس نعم نعم، وهو تقبيل اليد، تقبيل اليد الأولى عدم الأولى، يعني تقبيل اليد الأولى عدم ذلك. بالنسبة لتقبيل اليد يعني طبعا جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلوا يده عليه الصلاة والسلام، وهل الرسول مثل باقي الناس؟ ليس مثل باقي الناس عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم، ولذا قال بعض السلف إنها السجود، عفوا قال بعض السلف إن تقبيل يد السجدة الصغرى. نعم، السجدة الصغرى. وهناك يعني شيء يعني خطأ، ومع الأسف أنا سمعت بعض إذاعة القرآن يثنون، والمذيع طبعا، أن طلعوا تداولوا مقطع واحد ساجد على رجل من؟ على رجل أمه. أنت تبي تبغ بأمك أطح وأحسن إليها، مو المسألة بالشكليات. أي نعم، حتى يأخذ له صورة وتتداول. أي فالمسألة ليس يعني كأب السجود، يعني سجود مستهجن، مستهجن هذا الشيء. هو الآن يعني أبي قبل، ليس لو كان قصد السجود لغير الله يعتبر ماذا؟ ردة، هذا يعتبر ردة كفر. لكن هو بيقبل القدم، لا ما الحمد لله ما نعرف هذا جاء في الشرع. نعم، هذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيره. وجاء بأن علي رضي الله عنه قبل رجل العباس، والعباس عمه، وقد يكون لسبب يريد أن يسترضيه، لأن جاء في مسلم أنه وقع بينهما ماذا؟ تنازع، خصومة، وقع بينهما خصومة. فالشيء الذي له يعني أسباب غير من أن يكون يعني يفعل يعني دائما وكثيرا ويكون مشروعا، وإنما لا يعني هذا يعني محمول على أن كان يعني هناك سبب داعي، دعا خصومة وما شابه ذلك يريد أن يسترضيه. نعم، تقبل يد الوالد والله كما تقدم الأولى يعني بالوالد، الأولى بالوالد أنه يعني أنا عارف. نعم، الأولى يعني طاعة البر بالوالد هو طاعة والإحسان إليه. هذه الشكليات ما تنفع كثيرا، هذه الشكليات لا تنفع كثيرا. هذا حدثنا شيخ الرزاق العفيفي رحمه الله، نسمع من عنده. نعم، كان المراغي شيخ الأزهر، نعم كان عنده درس، ويأتي يعني الدرس ويأتون طلاب الأزهر. الدرس كان في ماذا يا أستاذ ياسر؟ أي كان في الأصول، في أصول الفقه، في أصول الفقه. فيأتون الطلاب، الطلاب يأتون يقبلون يد المراغي. جاء الشيخ عبد الرزاق صافحه ولم يقبل يده، فقال له شخص سوف يحقد عليه، كان عبد الشيخ عبد الرزاق طالب. أي فقال لي قال ما قبلت إلا يد والدي. نعم، فهو رحمه الله نعم يعني هذا لا ينبغي الشيخ تبر به نعم تحسن إليه وتدعو له وهذا هو نعم. أما مسألة التقبيل وما تقبيل هذه يعني نعم يعني تقبيل اليد عن تقبيل الرأس والله أيضا يختلف نعم والأحسن يعني المصافحة والمعانقة الأحسن أحسن حتى نعم من تقبيل الرأس المصافحة وماذا والمعانقة. وقال سمعت أنا مرة من الشيخ محمد العثمين رحمه الله يقول أنا أعطيهم رأسي أحيانا بعض الناس يأتي يعني بعض الناس اللي ما عندهم علم قبلك وين في فمك إيه نعم. قال باب ما نعم. وكان الشيخ عبد الرزاق العفي بعد أيضا تذكرت رحمه الله مرة جو بعض أصحابنا وقبلوا رأسه رحمه الله وكان مع عصاته فقالنا الشيخ عبد الله بن حسن القعود رحمه الله وكان الشيخ عبد الله بن حسن يحبه وتلميذ الشيخ عبد الله بن حسن القعود فقال لو كان الشيخ ابن شاطة كان ما أي ما سمح لمن قبل رأسه لو كان الشيخ ابن شاطة كان ما سمح نعم أي ما عبد الرزاق العفي معنا نعم بعض الأخوان جاءوا قبل رأس الشيخ قال لو كان الشيخ ابن شاطة كان ما سمح تقبيل رأسه رحمه الله. كان الشيخ عبد الله الجبرين يرضى ولا ما يرضى كان ما يرضى أي نعم كان ما يرضى رحمه الله. قال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه نعم تقدم الكلام على هذا نعم. قال عفوا وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي عوفة وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الذي يبدوني في امتناع بعيسى من تصحيح هذا الإسناد هو من أجل ماذا غرابته. قال حسن غريب من هذا الوجه الذي يبدو والله أعلم أنه توقف عن تصحيحه من أجل غرابته فهو لاحظت أن أحيانا رحمه الله يتوقف عن التصحيح بسبب الغرابة. والله محمد بن عمرو لو كان بارك الله فيك محمد بن عمرو الزهري كان توقف ولا ما توقف ما توقف كان ما توقف نعم. ويعني أنا طبعا المتن ثابت المتن ثابت وهذا الإسناد قوي والمتن ثابت لأنه جاء من طرق وجاء بأن كما تقدم أن عفوا معاذ بن جبل لكن قصة معاذ فيها ضعف. وأما المتن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد هذا ثابت نعم. قال حدثنا هناده بن السري أبو السري التميمي قال حدثنا ملازم بن عمرو وهو بن عبد الله بن بدر الحنفي السحيمي اليمامي وهو ثقة طبعا الحافظ بن حجر يقول صدوق والذهبي قال ثقة والأقرب قول الذهبي والله أعلم الأقرب قول الذهبي وأنه ثقة وكان مفوها فصيحا. قال حدثني عبد الله بن بدر هذا جد ملازم بن عمرو طبعا ليس في الكتب الستة لعل الشيخ سعيد العاطف ينتبه ليس في الكتب الستة ملازم إلا هذا ما في في الكتب الستة واحد اسمه ملازم إلا هذا ملازم بن عمرو وهو ثقة قول الذهبي أولى أنه ثقة نعم اليمام النجدي نسبة إلى اليمام بنجد وهذا الإسناد إسناد نجدي ما عدا هناد نعم كوفي. قال حدثنا عبد الله بن بدر وعبد الله بن بدر أيضا ثقة عبد الله بن بدر ثقة من صغار التابعين. قال عن قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي وقيس بن طلق صدوق لا بأس به وقد وثقه العجلي. قال عن أبيه طلق بن علي الحنفي اليمامي صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته نعم لحاجة شهوته فلتأته وإن كانت على ماذا على التنور نعم. والحكمة في هذا نعم يعني حتى لا يفرغ شهوته في ما حرم الله إذا امتنعت منه قد ماذا قد يتعرض لأي شيء للفتنة للفتنة. نعم، فلا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: وإن كانت على التنوّغ. نعم، قال أبو عيسى: هذا الحديث حديث حسن غريب. نعم، وعندنا هذا الإسناد إسناد حسن، وقد صححه ابن حبان. نعم، ورجاله كلهم ثقات ما عدا قيس بن طلق، وقد وثقه العجلي، والعجلي قد يتساهل في أحيانا، فهو صدوق. نعم، فهذا الإسناد إسناد حسن، وقد صححه ابن حبان، وخرجه النسائي ولكن في الكبرى. نعم، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى وهو الأسدي ثقة. قال: حدثنا محمد بن فضيل. نعم، ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي، وهو أيضا ثقة، له بعض الأوهام في عام 95 و100. قال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي نصر وهو الضبي الكوفي ثقة. قال: عن مساور الحميري، قال: عن أمه مساور وأمه كلاهما لا يعرفان، مجهولان. نعم، في مساور الوراق هذا ثقة، وفي مساور الحميري هذا مجهول، حمك الله، وفي مساور آخر أيضا مجهول. فمساور في الكتب الستة ثلاثة، الوراق ثقة منهم فقط، مساور الحمير واحد، مساور آخر مجهول. نعم، قال: عن أم سلمة، وينظر أيضا في سماع أمه من أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لم يصححه. نعم، ومساور وأمه كلاهما كما تقدم لا يعرفان، فهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم، لكن طبعا جاء ما يدل عليه. نعم، قال: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. أول ما بدأ بحق الزوج، لأن حق الزوج على زوج تعظم، ثم بعد ذلك أتى إلى حق المرأة على زوجها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلى الهمداني وهو ثقة حافظ، شوف عام 48 و100 و47 و200. قال: حدثنا عبد بن سليمان الكلابي تقدم وهو ثقة ثبت. قال: عن محمد بن عمرو، قال: محمد بن عمرو بن علقمة، قال: حدثنا أبو سلمة، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق تقدم، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة ماذا؟ الخلق الحسن، هذا أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. فالحديث في حسن الخلق كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: السلام تقرأ القرآن، كان خلقه القرآن. نعم، واليوم مع الأسف كما هو يعني مشاهد، يعني قلت أخلاق الناس وساءت أخلاق الناس وكثر الشر والسباب والشتائم بدون يعني أحيانا يعني نعم نعوذ بالله من ذلك. حتى الإنسان يعني أحيانا ما وده يقود السيارة، يعني أقل شيء سبك وشتمك. ومع الأسف الأشد من هذا أيضا في شبكات التواصل، ويكتب الإنسان باسم مستعار وماذا يفعل؟ يشتم ويسب باسم مستعار. إذا الله عز وجل يعلم بحالك، نعوذ بالله من ذلك. يكتب باسم مستعار يقول يسب ويشتم، نعوذ بالله من ذلك. نعم نعوذ بالله من ذلك. وكان طبعا يعني مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومجلس الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهم لا يذكر في مجلسهما ماذا؟ لا يذكر يعني شخص ويسب ويشتم، لا يغتاب إلا إنسان ماذا؟ إلا إنسان ملحد، إنسان فاجر ملحد، نعم يحذر منه. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق والعفو والمسامحة. ونعم، قال أكمل، قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم، خياركم لنسائهم. هذا الشاهد، خياركم من كان خيرا لامرأته. نعم، فإذا كانت امرأته واحسن إليها، يعني الإنسان قد مثلا يعني يقول بما أن يعني هذه امرأتي أو هذا ولدي أو هذا أخي، ما يتحفظ من نفسه كما يتحفظ مع من؟ مع الناس الآخرين، فيقول يعني هذه زوجتي فيتساهل، ولا هذا ولدي فيتساهل، أو هذا أخوي فيتساهل، لكن مع الآخرين قد يتحفظ أكثر، فيعني يحسن خلقه أكثر. فإذا كان الإنسان يعني يحسن لامرأته ويعاشرها بالمعروف وبالحسنى وبالكلام الطيب والحسن، إذا من باب أولى ماذا؟ نعم الأجانب. نعم، وخياركم خياركم لنسائهم. نعم، قالوا في الباب عن عائشة وابن عباس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. هنا صحح ولا ما صحح؟ صحح لمحمد بن عمرو، بينما في الإسناد السابق أنه توقف، إسناد قبل السابق. نعم، إسناد رقم 1193 حسنه ولم يصححه. نعم، فهذا خبر محفوظ ثابت. نعم، وقد جاء هذا في الحقيقة أيضا من طريق، من غير طريق محمد بن عمرو. نعم، نعم، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة ثبت تقدم، توفي بعد 42 و200. قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي الكوفي وهو ثقة، ثقة مقرئ. قال عن زائدة بن قدامة الكوفي وهو ثقة جليل. قال عن شبيب بن غرقدة الكوفي وهو ثقة. قال عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، سليمان بن عمرو ليس بالمشهور، ولكن سوف يأتي أن أبي عيسى قد صحح هذا الحديث. نعم، قال عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي، عمرو بن الأحوص الصحابي، أنه شهد حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا، يعني في هذا الموقف العظيم في حجة الوداع أمر بالوصية بمن؟ بالنساء. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي بمثابة ماذا؟ الأسيرات، العاني الأسير، فك العاني، فالعاني الأسير فهي بمثابة الأسير، فالمرأة ضعيفة، إذن أحسن للضعيف، الإحسان للضعيف أولى من الإحسان لمن؟ للقوي. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. نعم، يعني القيام بشؤونكم وخدمتكم. نعم، ما تملك أنك يعني أنك يعني كأنها مملوكة عندك، لا، وإنما القيام بحقك ويعني تقضي حاجتك إلى آخره. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن، فغوشكم من تكرهون. نعم، أنت شخص تكره سواء كان رجلا أو امرأة، حتى لو كان هذا أبوها ولا أخوها، فلا تدخل من أنت تكره أن يدخل عليك في بيتك، لأن البيت من سيد البيت، من رب البيت، الزوج هو رب البيت. نعم، البيت. نعم، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم، هذا من حق المرأة على زوجها، أن تحسن إليها في الكساء والطعام. نعم، وتنفق عليها وهي تقوم بخدمتك. نعم، هنا الاستثناء شيخنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. نعم، مبينة هنا استثناء واستوصوا بالنساء خيرا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. إيه نعم، ولذا ماذا قال؟ فضل فهجروهن، إيه واضربوهن. نعم نعم، لا شك، يعني ما بعد يبينه، فهجروهن واضربوهن. نعم، قال أبو عيسى، نعم هذا حديث حسن صحيح، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من صحة هذا الخبر. إيه؟ هي نعم، هو لا يجوز هو أن يمنعها من تذهب لأبيها، لكن كونها أنت لا تريد أن يدخل أبوها وأخوها في بيتك أنت، وأما كونك أنت تمنعها، لا تمنعها من أن تذهب لأبيها ولأمها. نعم، وأما كونك أنت تكره حتى أمها، تكره أنها تأتي مثلا يعني تسيبها وكذا وكذا، فأنت تكره أن تأتي أمها أو تغتاب هذه الأم وكذا، وأنت تكره ذلك فلك الحق، لكن كونك أنت تمنعها من أمها لا. نعم، فلا يطئن فروشكم من تكرهون. نعم، أخذوها من البيت. البيت، نعم نعم، لأن بارك الله فيك، هذا الفراش، فراشك أنت وين وضع في الشارع ولا وين وضع؟ في بيت، أنت واضع في بيتك، فراشك أنت واضع في بيتك. نعم، أنت فراشك واضع في بيتك. نعم، إيه، وتقدم لنا يعني الفراش يعني الزوج أيضا، هذه زوجتك، فراشك زوجتك. نعم، في بيتك. نعم، المقصود غير الأقارب يطعون فراشكم، أحد يتبعون غير الأقارب، الأقارب وغير الأقارب، حتى الأقارب، حتى الأقارب إذا كنت أنت تكره مثلا أخوها، يعني شخص مثلا سيء الخلق يغتاب وكذا، وأنت تكره أن يأتي وتدخل في بيتك وهو أخوها. نعم، لا، لك الحق، وعليها أن تمتنع من إدخاله، لأنك أنت السيد في بيتك، أنت رب الأسرة. نعم، الرجال قوامون على النساء. نعم، يدخل في ذلك الجواز، يدخل في ذلك ماذا؟ يعني مثلا زوجتي أنها كلام في الجوال مع المرأة أو مع أحد من أقربائها وكذا، هل يدخل هذا في يعني نفس حكم البيت؟ الجوال، والله فيما يتعلق يعني بالجوال، له الحق الإنسان أن يمنع زوجته من الجوال إذا كان هذا الجوال يعني إذا كان هذه الجوالات الجديدة التي فيها مقاطع وفيها مشاكل وفيها كذا وكذا، نعم له الحق، وإن أذن لها فيعني له، فيعني لأن يعني الآن الجوالات مشكلة أخطر، كيف؟ البرامج الحديثة الواسعة وأخطر يعني حتى من الدخول، يعني يلجأ لها أي حاجة حديثة مع آخرين في أنه يكون غيبة ويكون فيها أيضاً. نعم نعم، إذا كان نعم غيبة أنت لك الحق، أنت غيبة يعني يجب عليك إذا رأيت من يغتاب أنك تنكر عليه، فكيف زوجتك؟ من باب أولى أن تنكر عليها، من باب أولى أن تنكر عليها. وفي الحقيقة الآن يعني هذه الجوالات يعني سببت مشاكل، وقت كثير تضيع، والله لا شك تضيع الأوقات. وأيضا الجوالات جعلت كل إنسان يعني صار لوحدي، صار الأستاذ محمود لوحده وأنا لوحدي وفلان لوحده، كل واحد ماسك جواله. بينما كان في الأول ماذا كان العلاقة؟ ماذا الآن وجدوا أن العلاقة رجل مع زوجته ضعفت بسبب هالجوالات. حتى قالوا في دراسة قد أبو سليمان يمكن لا يرضى بهذا، أن المرأة ممكن أنها تصبر عن زوجها أسبوع لكن جوالها هذا نعم دراسة أنا صحيح. هذا صحيح أبو عبد الرحمن يعني حتى لو زعل أبو سليمان صحيح. فممكن أن تصبر عن زوجها أسبوع لكن جوالها لا، من حين تنسى ترجع له تنتبه له. فالجوال يكون أحسن من جوالك والله. فهل جوالات نعم هل للرجل الزوج أن يطلع على جوال الزوجة وينظر مع من تتكلم ومع من؟ لا لا الأصل يعني إلا إذا كان الإنسان يعني كان هناك ريبة واضحة. إذا كان ريبة واضحة نعم، إذا كان هناك ريبة واضحة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والحقيقة أن هالجوالات والله نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والسعيد لا شك أن من يعني ابتعد عن هالجوالات، هالجوالات مشاكل. والله يا أخوان ودنا ننتهي. نعم تفضل. الآية كم فيها مخالفة القرآن؟ أقول الحديث كم في مخالفة القرآن؟ أقول لك إذا فحشت نساءكم فاستشهدوا عليهم. أي نعم. أما المذكور في الحديث هذا قد يكون قبل النص، هذا قد يكون قبل النص. هذا في النشوز. اي هذا بارك الله فيه قد يكون قبل نسخ. هذا طبعا كما تعلم نسخ خذوا عني خذوا عني قد جعله لهن سبيلا. وقد يكون هذا بارك الله فيك الفاحشة المبينة هنا ليست الزنا. اي نعم ما دون ذلك. طبعا ذكر هذا اي ليس نعم المقصود نعم الزنا نعم. والله لعل لان ترى اذا كان الأسئلة تفتح يعني نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأنا طبعا أذهب إلى ما ذهب إليه رحمه الله، وإن كان سليمان بن عمرو ليس بالمشهور لكن هو يروي عن أبيه وقد صحح له الترمذي وهو من التابعين ويظهر أنه من كبارهم نعم أو الوسطى منهم. قال باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. نعم والمقصود بكراهية هنا التحريم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد وكلاهما قد تقدم. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الضرير تقدم أيضا وهو ثقة. قال عن عاصم هو بن سليمان الأحول البصري وهو ثقة جليل. قال عن عيسى بن حطان وهو ثقة. قال عن مسلم بن سلام، مسلم بن سلام هذا لا يعرف، مسلم بن سلام هذا لا يعرف ولعله لم يذكر إلا في هذا الحديث. نعم. قال عن علي بن طلق. نعم وينظر في سماعه من علي بن طلق. قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل منا يكون في الفلات فتكون منه أرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ. لا شك أن الفساء ناقض من نواقض ماذا؟ من نواقض الوضوء إجماعا. ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. نعم يعني هنا عبارة مشهورة لا حياء في الدين، الأولى أن يقال ماذا؟ إن الله لا يستحي من الحق كما قالت أم سلمة إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ نعم. قال وفي الباب عن عمر وخزيمة ابن ثابت وابن عباس وابي هريرة حديث علي بن طلق حديث حسن ما صححه. قال سمعت محمدا أي البخاري يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. طيب واللي تقدم؟ نعم اللي تقدم اسمه بماذا؟ عكس هذا. علي بن طلق. إيه نعم طلق بن علي نعم، فهذا اسمه بعكس الأول، فهل هما شخص واحد ولا شخصان انقلب اسم على الراوي؟ نعم البخاري يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي الذي تقدم صاحب إنما هو بضعة منك، والذي تقدم في الرجل الذي دعا زوجته. قال أبو عيسى وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سوف يأتي الحكم على هذا الحديث. هنكمل الإسناد الثاني. قال حدثنا قتيبة وغير واحد، قتيبة بن سعيد تقدم ثقة ثبت، قالوا حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة إمام عن عبد الملك بن مسلم وهو بن سلام. عبد الملك هذا ثقة، ولد مسلم بن سلام ثقة، عن أبوه لا يعرف إلا في هذا الحديث والله أعلم. عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وعلي هذا هو علي بن طلق. نعم طبعا هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، ولم يصححه أبو عيسى حمك الله. مال بن عبد البر إلى أنه والد طلق بن علي، وقوى ذلك بن حجر بالتقائهما في سلسلة النسب، والذي أميل إليه عدم صحة هذا الحديث، فمسلم لا يعرف، وعلي أيضا مختلف في شخصه، فمثله لا تثبت له صحبة، وقد يكون تابعي، ويؤيد هذا لم يصرح بالسماع، وقد يكون ابن طلق بن علي، فالله تعالى أعلم. وقد قال البخاري والنسائي والدارقطني إنه لا يصح شيء في إتيان النساء في أعجازهن من الأحاديث، وإنما القرآن هو الذي ماذا؟ هو الذي يمنع. نعم يعني المقصود أنه في السنة ما ثبت شيء، وإنما في القرآن، وثبت عن الصحابة، وثبت عن الصحابة كابن عباس. نعم فاعتزلوا النساء في المحيض، ماذا تكملة الآية؟ فاتوهن من حيث أمركم الله. أمركم الله من ماذا؟ منها القبل. نعم لكن البخاري والنسائي والدارقطني يقولون لم يصح شيء في من جهة الأحاديث، وإنما القرآن هو الدليل، وكفى بالقرآن حجة. نعم وجاء أيضا ثبت هذا عن الصحابة عن ابن عباس وغيره. نعم فهذا الخبر نعم لا يصح، وأما جاء عن البخاري وكذا فيه تضعيف لهذا الخبر. قال حدثنا أبو سعيد الأشد وهو عبد الله بن سعيد وهو ثقة جليل، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر وهو صدوق، قال عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق، عن مخرمة بن سليمان، ومخرمة بن سليمان أيضا صدوق، عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة جليل، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال هذا حديث حسن غريب، ولا يصح شيء أيضا في مسألة الحديث التي جاءت في اللواط، لا يصح منها شيء، لكن الذي جاء في القرآن العظيم التشديد في هذا وتقبيح من فعله، نعوذ بالله من ذلك. نعم قال هذا حديث حسن غريب، ولذا لم يصححه أبو عيسى الترمذي. نعم قال باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. نعم قال حدثنا علي بن خشرم وهو ثقة، قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت، قال عن موسى بن عبيدة وهو الغبذي لا يحتج به. قال عن أيوب ابن خالد نعم. قال عن ميمونة ابنة سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسانيد إلى ميمونة لا يصح منها شيء، ميمونة هذه لا يصح منها شيء والله أعلم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. نعم، الغافلة في الزينة المتزينة في غير أهلها، يعني ما تزينت لزوجها أو يعني مثيلاتها في النساء، نعم، وإنما في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها، نعوذ بالله من ذلك. لكن هذا الخبر لا يصح. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق. صدوق يعني في ماذا؟ في نفسه في ذاته، لكن ليس بالمتقن، ضعيف. وقد روى عنه شعبة والثوري، ورواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه، وهو خبر ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في الغيرة. قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو الباهلي ثقة. قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو ثقة. قال عن حجاج الصواف وهو ثقة جليل. ما يخالف هنكمل هذا وإن شاء الله في الأسبوع القادم يقرأ. قال عن يحيى بن أبي كثير، لأن سوف يأتيك أهل المرأة تسافر لوحدها. نعم. قال عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثبت. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال وهو ثقة إمام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار. فالغيرة من صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى، والمؤمن أيضا يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، فهذه هي غيرة الله، وهو أن يأتي المؤمن المعاصي والسيئات ما حرمه الله وما نهى عنه عباده. قال أبو عيسى هذا وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم طريق حجاج الصواف أن يحيى به، ومن حديث أيضا جاء من حديث نعم ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة أيضا جاء من حديث عائشة من الطريقين جميعا. طبعا في رواية حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ماذا؟ وعن عائشة. وأخرجه البخاري من طريق أبي عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقط. وأخرجه من طريق يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة. ولا أدري لماذا اقتصر المصنف على التحسين فقط بدون أن يصححه، وقد يكون من أجل الاختلاف وإن كان لا يضر هذا الاختلاف، لأنه ماذا قال؟ قال وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. نعم كلا الوجهين. ويعني كان الأصل أن يقول حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. قال وحجاج الصواف هو حجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، وحجاج يكنى أبا الصلف، والثقة يحيى بن سعيد. حجاج الصواف ثقة جليل. قال حدثنا أبو بكر العطار قال عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال فطن كيس. نعم فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان كما تقدم. ونقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.